أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في باب التوكيد. ما المراد من التوكيد؟ التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين، وهكذا. طبعا التوكيد، وتارة تقول التأكيد، فكلاهما على نحو واحد، التأكيد أو التوكيد. التأكيد على قسمين: تأكيد لفظي وتأكيد معنوي، أو تقدر تقول التوكيد على قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ما هو التوكيد اللفظي؟ التوكيد اللفظي هو تكرير الكلمة بذكرها مرة أخرى، يسمونه توكيد لفظي. تقول جاء الأمير الأمير، جاء الأمير الأمير، فالأمير الثانية مؤكدة للأولى وتابعة لها في إعرابها، وهو الرفع ها هنا على الفاعلية. صار واضح؟ وتقول مثلا جاء جاء الأمير، جاء جاء الأمير، فجاء الثانية مؤكدة للأولى تابعة لها في إعرابها. صار واضح؟ وتقول اكتب اكتب درسك، توكيد، توكيد لفظي، أنت تلفظت بفعل الأمر اكتب مرتين، اكتب اكتب درسك، فاكتب فعل امر مبني على السكون، عدل؟ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت، اكتب انت. واكتب الثانية تأكيد للاولى، تأكيد لاكتب الاولى. ودرسك درس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وما أشبه ذلك. ويؤكد الضمير المستتر بضمير منفصل نحو اكتب أنت، اكتب أنت، فاكتب فعل أمر مبني على السكون، فاعله ضمير مستتر تقديره ها انت وجوبا، وانت تاكيد الضمير المستتر في محل رفع التاكيد للفاعل، كما في نحو يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، ها انت تاكيد، انت تاكيد لادم. صار واضح؟ هذا هو التوكيد. شنو اللفظي؟ هذا يسمون التوكيد اللفظي، وهو ذكر الكلمة مرة أخرى، يسمى توكيد لفظي. التوكيد الثاني هو التوكيد المعنوي، ويكون بألفاظ مخصوصة، مثل النفس والعين. للاسم المفرد تقول جاء العالم نفسه، جاء العالم نفسه، جاء فعل ماضي يعني العالم فاعل، والفاعل شنو؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ونفسه نفس تأكيد للعالم تابع له في إعرابه، والضمير والهاء ضمير متصل في نفس، نفسه ضمير متصل مبني على الضم لفظا في محل جر بإضافة نفس إليه. صار واضح؟ وتقول هذا الكتاب عينه، فهذا اسم إشارة في محل رفع على أنه مبتدأ. هذا الكتاب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ليش؟ ليش الضمة الظاهرة على آخره؟ ليش؟ لأنه اسم مفرد، لا تنسون. وعينه عين تأكيد، تأكيد لمنه؟ للكتاب. والها ضمير متصل عائد على الكتاب في محل جر بإضافته إلى عين، أو بإضافة عين إليه أفضل. صار واضح؟ وتقول رأيت رجلين كليهما، كليهما، فرأيت فعل وفاعل، فرأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو التاء، رأيت، ففعل وفاعل. الرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ليش؟ لأنه مثنى. وكليهما تأكيد الرجلين تابع له في إعرابه وهو النصب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف إلى الضمير، وهما ضمير الاثنين عائد على الرجلين مبني على السكون في محل جر بالإضافة. صار واضح لا؟ وتقول أحسنت إلى المرأتين كلتيهما، فأحسنت أو أحسنت، يا تقول أحسنت يعني أنا متكلم، أو أحسنت أنت يعني فعل وفاعل. وإلى المرأتين جار ومجرور متعلق بأحسنت، وكلتي تأكيد المرأتين وتابع له في إعرابه وهو الجر، وعلامة جره الياء نيابة عن وين؟ عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى كلا وكلتي، كلي، شوف كلا جاء كلا، ورأيت كلا ومرت بكلي، هذا ليس مثنى وإنما يقولون ملحق بالمثنى. صار واضح؟ فكلتي تأكيد للمرأتين تابع له في إعرابه وهو الجر، وعلامة جره الياء نيابة عن كسر أنه ملحق بالمثنى مضاف إلى هما وهما في محل جر بالإضافة. صار واضح؟ باب البدل، باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم او فعل من فعل. تابعه في جميع اعرابه، يكون تابع له في جميع اعرابه. وهو اربعة اقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد اخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس واردت ان تقول الفرس فغلط فأدلت زيدا منه. ما المراد من البدل؟ طبعا المراد من البدل هو ان تبدل شيئا بشيء، شيئا بشيء، التغيير يعني. والبدل على اربعة اقسام: القسم الاول بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل. نحن قولك لمن له اخ اسمه محمد جاء محمد اخوك، جاء محمد اخوك، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه أحسن. وأخوك نقول بدل، بدل، بدل، بدل من منه؟ بدل من محمد، لأن أخوك يعني محمد. علم تابع له في إعرابه وهو الرافع. تقول جاء علي أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين شنو؟ هذا يحسب بدل، ها؟ فبدل. فتقول أمير المؤمنين هو علي، وعلي أمير المؤمنين، فيكون تابع له في إعرابه هنا وهو الرفع، وعلامة رفعه الواو أخو، أخو. تقول أخوك، أخاك، أخيك. جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. زين، هيا شنو علامة إعرابه؟ إذا قلنا مرفوع، شنو؟ مرفوع بويش؟ أخو؟ بالواو، لأنه أحسن. نيابة عن ضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، أو تقول الأسماء الستة. زين، والكاف هنا أخوك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، بالإضافة، لأنه تقول وأخو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه، فيكون محل في محل جر بالإضافة. صار واضح؟ فهذا يسمونه شنو؟ يسمونه بدل، يسمونه بدل، بدل الشيء من الشيء، او يسمونه بدل الكل من الكل. هذا لا، هذا في التوكيد، لكن تقول محمد النبي، فالنبي بدل من محمد، هذا لا، فتقول جاء محمد النبي، جاء فعل ماضي لم يعصف، محمد صلى الله عليه وآله فاعل مرفوع على من رفعه الضم الظاهر على آخر أنه اسم مفرد. النبي ما تقول فاعل ثاني، ما تقول فاعل ثاني، تقول بدل من محمد تابع له في الإعراب. على له معدل تابع له في الإعراب. يعني شو تابع له في الإعراب؟ يعني يكون مرفوع. من تقول جاء محمد النبي، لا النبي، فيكون بدل من محمد ويسمى بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء. صار واضح هذا؟ مثال آخر، تقول ذهبت إلى العاصمة بغداد، فذهب فعل ماضي مبني، ذهب ذهب فعل ماضي مبني على السكون باتصاله بالتاء ضمير متكلم الذي هو في محل رفع على شنو؟ على الفاعلية. أنا على اللولا إلى حرف جر. العاصمة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، زين، والجار المجرور متعلق بشنو؟ ذهبت عدل ولا بغداد، تعرف شنو؟ بدل من العاصمة، والبدل يكون تابع شنو؟ تابع للمودل من، وهو شنو؟ العاصمة، فيكون تابع له في الإعراب وهو الجار، وعلى مجر الفتحة نيابة عن الكثرة لأنه بغداد، لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. من تقول بغدادي؟ بغداد، لأنه ممنوع من الصرف. شنو علق معه من الصرف؟ ذهبت إلى بغداد. بغداد هو شيء علمية وكذا. والظاهر انه اسم معجمي لانه اصلها ضاوداد، ضاوداد فلاد اسم اعجمي، وباغ باغ يعني حديقة، ما تسمع من باغ وحش. فاول من بنى بغداد او هذا رجل يسمى داد، فهو هذا اعجمي، فباغ باغ حديقة داد، يعني فقالوا باغ داد، فقالوا بغداد. ايه، واول من اتخذ عاصمة من منصور. صوابه سيتم. هذا بدل شنو؟ بدل شيء من الشيء. ساعة كم الآن؟ ما خلص هذا. الثاني بدل البعض من الكل، نحو قولك تعالى أقم الليل إلا قليلا، نصفه. وتقول قرأت الكتاب أكثر، ومثل داخل درس الناح، يا بني ماذا درست؟ في اللغة قال درست القطر، قطر الندى وبل الصدى من أوله إلى آخره. قال له يا بني لا خير في النحو ولا في طلابه، إذا كان من طلابه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي عويلا عليه. إذا أنت درست النحو من أول إلى آخره، ما تعرف حروف الجر من أوله إلى آخره. وذات المدرس لا قال إليه التلميذ إذا وإذا ما حضرتنا عمش قال ضاع عمرتي ضاع نص عمرتي. يوم راح إياه رحلة وانكسر القارب شاب يغرق قال له تعرف السباحة يا أستاذ؟ قال له لا. قال له ضاع عمرك كله. فبدأ البعض يلكل زين. فتقول أقم الصلاة. أقم فعل أمر مبني على وش فعل الأمر؟ دائما فعل الأمر مبني على وش؟ سكون مبني على السكون. إيه تقول قم اكتب اشرب اجلس اخرج كذا. ولذلك يقولون الرشيد قال حق الامين اكتب كتابا لا يتجاوز سطرا واحد باننا قد عزلنا قاضي القضاة في قم. جبي يكتب جبي هذا ما اعرف ليه جاب له ورقه وشطولها. قال للمأمون يا مأمون اكتب اننا قد عزلنا القاضي قاضي القضاة في قم. خذ القلم وكتب ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم. قم خلاص اوضعت ايه ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم. فامره بهذا خلاص. فاذا اقم فعل امر مبني على السكون. وحرك بالكسرة اقم. ليش حرك بالكسرة؟ اقم الصلاة. ما قال اقم مبني على السكون. فعل الامر ما يبني على السكون. مو طلع لي قرآن اذا موجود كسرة. تشتار كسرة لالتقاء الساكنين. وهذه قصة طريفة. دخل سيبويه الى البصرة. سيبويه من علماء النحو طبعا. فسمعت امرأة كانت متشاجرة مع زوجها. سمعت ان فقيه قد دخل البصرة والناس قد اجتمعوا يسألونه. فقالت ايها الفقيه لدي مسألة. قال لها سري يا امة الله. فقالت ان زوجي لا تنتصب له آله فماذا افعل؟ ما هو حكمي؟ فقال يا امة الله انا لست فقيها في الشرع انا فقيه في اللغة ولكن نحن معاشر اللغويين عندنا قاعدة إذا التقى الساكنان إما أن يحرك أحدهما أو يحدث. فتطابقت هذه القاعدة اللغوية مع القاعدة الشرعية. فهنا التقاء الساكنين. أقيم إذا ما تنتصل له آلة من حقها أن تطالب الطلاق وتطلق. إما أن أصبح إذا التقى الساكنان إما أن يحرك أحدهما أو يحدث. ما في علاجات؟ في موجود. موجود. إيه. فأقيم هي أصلها شنو؟ أقيم. لكن لما جت بعد الصلاة صارت أقيم الصلاة. فإذا شنو؟ صارت شنو؟ صارت مكسورة بدل ما كانت شنو مسكنة صارت مكسورة. يقول الالتقاء الساكنين. فاعله ضمير مستتر تقديره وجوبا انت. اقم انت. من هو؟ من هو الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه واله. انت يا رسول الله انت يا محمد اقم الصلاة الا قليلا. لذلك صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه واله واجبة عليه واما علينا فمستحبة. فالليل تقديره أنت والليل مفعول به لأقم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وإلا أداة استثناء. إلا وقليلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ونصفه بدل من الليل تابع له في إعرابه لأن قلنا البدل يكون تابع للمبدل منه في الإعراب وهو الناصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الفاء في آخره والهاء ضمير متصل مبني على الضام في محل جر بالإضافة. صار واضح؟ عندنا ايضا مثال اخر، قرأت الكتاب اكثر اكثر. قرأت فعل ماضي مبني على ويش؟ قرأت الكتاب، قرأ فعل ماضي مبني على السكون، ليش؟ لاتصاله بضمير المتكلم وهو التاء الذي هو في محل رفع على الفاعلية. قرأت أنا يعني. الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كتابة فتحة ظاهرة، وأكثره بدل من الكتاب تابع له في إعرابه وهو النصب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على الراء، والها ضمير متصل على الضم لفظا في محل جر بالإضافة. فالواضح هاي الثاني اللي هو بدل شنو؟ بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. وعندنا بدل الاشتغال، عفوا الاشتمال، بدل الاشتمال وهو ابدال الشيء بما هو مختص به، كقولك يعجبني الاناء نظافة، نظافة وفي الحق مو الإناء، الإناء أنا هنا هنا صرت محل فاعل، يعجبني الإناء أنا اشتبهت في قراءة المثال، يعجبني الإناء نظافته يعني نظافة الإناء، الإناء النظيف أي معنى يعجبني، فيعجبني الإناء نظافته. وتقول جاءني زيد كتابه، زين، فيعجبني فعل مضارع مرفوع، ليش فعل مضارع مرفوع؟ على الاصل الفعل المضارع مرفوع يكون اكتب اجلس اكل اشرب، فعل مضارع مرفوع، زين، ليش مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجازم، على اللولا لو دخلنا عليه ناصب لن يعجب، شو لن يعجب، لكن اذا ما دخلنا عليه ناصب شو تقول؟ شنو يعجب مين؟ الجازم تقول لم يعجبني، عدل، فلما شلناها قال شنو يعجبني، فلتجرده من الناصب والجازم بقى على اصله وهو الرفع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الباء والنون للوقاية، اي يسمونها نون الوقاية، يعجبني يسمونها نون الوقاية، والياء ضمير المتكلم، شوف ني مهو الياء مهو النون تقول هي ضمير، لان احنا ثلاثة اشياء، عندنا الفعل المضارع وعندنا النون اللي فقدها وصارت متوسط ما بين الفعل وما بين الضمير، هاي يسمونها نون الوقاية، شوف يضربني يشتمني، فلاحظ اذا تبغى تعرف نون الوقاية دائما تلاحظ على انها تتوسط ما بين الضمير وما بين الفعل، هاي يسمونها نون الوقاية. زين لأنها تقي الفعل من انكسار، انكسر الفعل، فأنت بتقول يعجبي صير؟ يعني ما تقدر تقول يعجبه وتجيب لي مباشرة، تقدر؟ لكن يعجب يعجبي انكسر، انكسر آخر الكلمة انكسر، الفعل انكسر، لكن لما نجيب نون النون هذه توصل ما بينه عشان يصير كسر. فتقول يعجبني تشوف شلون اللغة العربية حلوة. ما تقدر. فيسمونها نون الوقاية. شوف شلون اللغة العربية يعني. فيكون مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضم الظاهرة على آخره. فالنون للوقاية والياء ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب على المفعولية، والإناء فاعل يعجبني، فاعل يعجبني مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة ونظافته بدل من الإناء تابع له في إعرابه وهو الرافع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على التاء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. صار واضح؟ وتقول بدل الغلاط، أو خلنا نعرض المثال آخر. جاءني زيد كتابه، جاءني فعل ماضي والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم في محل نصب على المفعولية، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. ليش؟ ليش؟ لأنه مفرد. وكتابه بدل من زيد تابع له في إعرابه وهو الرفع، وهو الرفع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الباء والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. هذا يسمونه بدل الاشتمال، بدل الاشتمال. نجي إلى آخر قسم من أقسام البدل وهو بدل الغلط، وهو الذي تأتي به لتصحح ما وقع من غلط في كلامك. مثلا إذا أردت أن تقول جاء زيد فقلت جاء بكر، هكذا يقع الغلط. جاء بكر زيد، شوف جاء بكر. وفي هذا العصر في هذا الزمن في وقتنا هذا يفصلون بين الغلط، أو يفصلون بين الغلط وبدل الغلط بكلمة آسف. آسف يقول زيد قال عمرو، قال آسف عمرو على اللولا. فيقول جاء بكر، فيقول آسف جاء عمرو. كثير من الشباب الاخباري يصير مفروض، المفروض ما تصل بيه. جاء زيد عمرو، جاء زيد عمرو، ما عرف هذا تفسير عمرو. فيسمونه بدل الغلط. فجاء فعل ماضي، بكر فاعل، فاعل غلط مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وزيد بدل من بكر مرفوع على البدل وهو الفاعل الصحيح. جاء زيد بكر، فأيه الصحيح؟ بكر، بكر. فبكر يصير بدل غلط، بدل غلط. وزيد يسمون شنو؟ فاعل غلط مرفوع. بعض منصوبات الأسماء أتي عليه كلام إن شاء الله سبحانه وتعالى.